شيخنا أنا ليه أربع سيدات مسار عالمين أربع ذكر وسيدة نعم هو كذلك قضاء السنن في ورد في حديث غزوة حنين حينما قضى الرسول عليه الصلاة والسلام سنة الظهر فسألت أحد زوجات المعارضة فقال سألت ألك خاصة أم لجميع المسلمين فقال بل لي خاصة طبعا من يقول لقضاء السنن مطلقا يضعف هذه الرواية هو كذلك الرواية هذه ضعيفة بن حجر صفحة خاصة كل حال هذا يرفض قول آخر الرواية ضعيفة ولا مجال الآن للقول فيها لأن اللفظ يحتاج إلى استحضار السند ومناقشة الطرق لنبين أن الرواية ضعيفة يكفي أن نذكر أن هذه الرواية بهذه الزيادة لم ترد في الصحيحين وإنما جاءت في بعض السنن غير قولك قال في بعض الثقات فيه نظر أنا بقول الآن ماذا أنا أعيد كلامه وأنت تكرر كلامه فإن كان في عادتي لكلامك خطأ فتحفظ وإذا إن كان صوابا فلا مجال للاستدراك أنت تقول أن الإمام البخاري يقول في بعض الثقات فيه نظر من كان في مسجد يقبل الحديث هذا يختلف عن السلام الأول أسألك يختلف كلامك هذا عن الأول قد يتخذ قد يكون هناك ثقة على أي قولين الآن نتكلم معك آخر أنت تقول لأن الإمام البخاري يقول في بعض المقبولين حديثهم فيه نظر هكذا تقول؟ طيب السؤال الآن في سبيل توضيح سؤالك أنت هؤلاء المقبولين عنده أم عند غيرهم؟ عنده أم عند غيره عفوا أنا أرفعك يكون مقبولا عنده؟ عند المحجمين أم عند غيره؟ عند غيره أي إشكال في هذا؟ أليس هناك عشرات التراجم يقول في بعضهم أحد العلماء بأنه ثقة وآخر يقول فيه ضعيف أليس شيء من هذا؟ هل في هذا إشكال؟ وأي إشكال يعني كثير من العلماء العبارة بأنها غير مستدرة هذه عبارة من الأحيان هل في نظر يعني مقبول؟ لا طيب هل ما يشكل؟ نعم أريد أن أعرف الحديث وأريد أن أعرف درجة صحة الحديث الله الحديث هو الذي سنة أبي دور حدثنا مسدد أخبرنا قرآن ابن سلمان سيد إسحاق وحدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا أبو خالد وهذا رفضه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن عوف عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد فقيه قال فنزلت الأحداث على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له قال مسجد وكان في الوفد مسجد نعم وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقير قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين ومستبدين قال مسدد بمكة. فلما خرجنا إلى المدينة كانت رجال الحرب بيننا وبينهم يزاد عليهم ويزادون علينا. فلما كانت ليلة أفضى عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أفضعت عنا الليلة. قال هم الشاهدين الحديث إنه قرأ على جزئي من القرآن فطلبت أن أجي حتى أتمه. على جزئي ولا حجزئي؟ أنا في سنة الأولى الأطفال المكتب سنة الأولى الذي حذرها في حجة. ولكن الحديث الآن أخذت من سنة الأولى نصفة قديمة على جزئي. درجة الحديث يعني الحديث الثالث هو من حفظ صحيح ابن داود لما اذكر. انا لم اجده في صحيح ابن داود. ما وجدته؟ لم اجده. في الجزء الثاني في الجزء في البدايه اللي اخذت الاول والثاني فقط في نفس الباب بعنوان الباب لم اجده. انا اقول الذي في ذهني أنه في صحيح داود الذي بدأت فيه من عشرات السنين وأن اللفظ في حجري وليس في جزئي. وهذا الذي قرأته في الجلدين اللي قرأت. طيب رجعت له شرح أول المعبود مثلا أما الهجرية القديمة الشرح اللي بارفور في يقدر. النسخة الهندية هذه أصح من النسخ التي تطبق الآن لأن الحقيقة صار لدي تجربة أن مكاتب النشر اليوم لا أجد فيها من يعنى بتصحيح ما ينشرون كتب الحديث فما كانوا من الثاني يقومون على نشرها كانوا لهم عناية يتقربون بإصدار هذه الكتب مصححة إلى الله تبارك وتعالى. أما الآن فصارت قضية مادية تجارية محضة. ولذلك لما قرأت جزئه تساءلت نفسي هل أنت أخطأت أم المصدر الذي إليه لجأت؟ لأن القائم في ذهني منذ ذات الزمن البعيد أنه بلفظ حجره واستدل العلماء بهذا الحديث على أن للإنسان أن من السنة أن يعني ينظم أوقاته في قراءة القرآن كل بحسب ما يتيسر له. وهذا مما يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه بفتاة من قريش وبعد أيام سألها أبوه سألها عن حالها مع زوجها فكان جوابها أن قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراقه. وهذا كناية على أن الرجل كأنه لم يتزوج وذلك لأنه قائم الليل صائم النهار فهو يقرأ كل ليلة في القرآن ويصوم الدهر. فلما سمع عمرو بن العاص من كلمته أنا هقول لي سنة قليلة مرتاح الحمد لله خير من قبل. الشاهد أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما سمع من كنته كلامها هذا كأنه شكى ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو فإنما أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أنه لقيني فقال لي يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال قد كان ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا. فاقرأ القرآن في كل شهر مرة ونحتاج. فاقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب إن بقوة إني أستطيع أكثر من ذلك. وعليكم السلام وبركاته. قال فاقرأ القرآن في كل أسبوعين مرة. قال إني أستطيع أكثر من ذلك. وهكذا تنازل له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له فاقرأ القرآن في كل سلام. وعليكم السلام. فإنه من قرأ القرآن في أقل من سلام لم يفقهه. عليكم السلام وبركاته. ثم وضع له عليه السلام منهجا في الصيام وقال له صم من كل شهر 3 أيام فإن الحسن بعشر أمثالها. فقال يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه أكثر مما أعطاه حتى قال له أخيرا فصم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام. وهو صوم داود عليه السلام وكان لا يفر إذا لاقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمر لما أسن وكبر كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم بن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. وهذا الذي أصاب ابن عمر كان عنده يعيش شبابه شرة يعني نشاط زائد ولذلك رغب في الزيادة في الزيادة في الزيادة. لأن الرسول عليه السلام أعطاه الحد الأخير شرعا فتمنى أن يكون قبل منه النصيحة الأولى أن يصوم من كل شهر 3 أيام وأن يقرأ ختم القرآن في الشهر كله. لكنه بعد أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم على الحد الذي طلبه كان يصعب عليه جدا أن يدع الشيء الذي فاصل وفارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاهد من هذه القصة أن للمسلم أن يتخذ حزبا معينا حسب نشاطه وحسب صلاته. فذاك الحديث يؤكد أن اللغز هو الحزب وليس البدع. عند يضطرب ولا أن يتأثر بأي كتاب يقع تحت أيديهم لا يعرفون شيئا عن مؤلفه. هذا الذي أنت الآن تشير إليه هل هو معلوم لديكم بالعلم؟ بالعكس معلوم لا لا يقابل هذا الوجه. نعم نعم نعم نعم نعم. لكن لماذا تقرؤون مثل هذا الكتب؟ في مثل عامي عندنا في السعودية يقول اللي ما يريد يشوف منامات مقربة لا ينام بين القبور. بعدين إذا نام بين القبور راح يشوف شيء مقرب وكيف بده يعالج. لا، أنت تسلك نفسك عن قراءة أي كتاب من كتب المعاصرين هؤلاء الذين هم يعتبرون لتعبير السلف قديما من أهل الأهواء. هذا إذا كانوا علماء وأكثرهم لا علم عندهم الحقيقة. هذا أردت قبل الجواب نقول في النوم الجيد. أما الرد فهو سمياتي. أولا الحديث المذكور عن ابن عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهنا الآن مثل جرس الوصول نفرس النور لأن ذات المؤلف لو لم يكن من أهل الأهواء وهو حتما ليس من أهل العلم والمعرفة من حديث الصحيح والضعيف لكان عليه حين نقل الحديث أن يقول ما لا أعلم إلا هو فيه لكنه هو وأمثاله كما قال ابن تيمية رحمه الله إذا يعني الفرق بين أهل السنة والبدعة يقول رحمه الله أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم أما أهل البدعة والأهواء يذكرون ما لهم ويذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. أما مثله فهو أبعد ما يكون عن جواز الاستدلال به على تأويل أحاديث تحريم الملاهي إلى الكراهة كما أخذت. وهذا يؤكد أيضا أن الرجل ليس على علم ان احاديث التحريم الصريحه لا تقل التحريم بينما حديث ابن عمر هذا لا يدل على الجواب بل يدل على عكس ذلك تماما لان الحديث كما يرويه نافع عن ابن عمر قال ابن عمر قلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع براعة الراعي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أعداء ذنبه، فهو يبكي ويقول لابن عمر: أتسمع؟ أتسمع؟ فقال له: لا أسمع. أنزلها أسمع. والحديث فيه أن ابن عمر كان يسمع، بدليل أن الرسول كان يسأله: أتسمع؟ أسمع. فانظر الآن كيف تعمل أعواب أصحابك. هو لم يحتج بأن الرسول عليه السلام وضع الصحيح في جنبيه، وإنما احتج بسماع ابن عمر. وهنا نحن نقول فرق بين الاستماع والسماع. جار الدار يفتح الأواني وعلى المشكلة، فأنت الحالة هذه في حالة من حالتين: إما أن تفعل هكذا، أو أنت في عملك في كذا. في هذه الحالة فأنت مستمع، فأنت تشيك وكذا. أما في الحالة الأخرى فأنت السامع وليس بالمستمع، فما عليك من الإثم في الحالة الثانية، وإنما الإثم في الحالة الأولى. ترى ابن عمر كان مجتمعا أم كان سامعا؟ كان سامعا. وين الفجأة فيما يقول؟ هذا شيء. شيء ثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استمع وإنما سمع، لكن من وراءه عليه السلام أنه سد أذنيه عن أن يدخل أذنه شيء مما لا يدخل. وأخيرا، ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر يراع الرأي، وهذا من تطورهم القاصر، لأنهم تطوروا أن الرسول مر بالرأي وهو بجانب الطريق، فسكت عن مراعته وعن عسفه عليها، فصار إقراره يدل على الجواز. ليس بحديث شيء من ذلك. تعرفون أنتم من هذه الرعيان أنهم يتنكرون الطريق بعيدا، وأن صوت الإراعة يصطنع في مكان بعيد. فهل يعني هذا المستدل أنه كان على الرسول أن يتتبع الصوت الراعي هذا الذي يعزف للجراعة، وأن يذهب إليه وأن يقول له هذا لا يجوز؟ كل هذه تحملات وتكلفات ما ينبغي للعالم أن يقول شيء من ذلك. هو موجود كيف أيوه أن لا يكون هناك علماء يدرسون الفقه في الكتاب إذا كان من العلماء إذا رسول الكتب من كتاب السنة فهو الواجب، وهذا كما هو الواقع مع الأسف نادر وجوده. وحينئذ فإن يعيش طالب العلم جاهلا أو متبعا لدراسة القرآن، وإما أن يكون دراسة المذاهب، ثم كلما تبين في المذهب ذكر المذاهب اتبعها في هذه الحالة هو الرأي. إذا وقع بين شرين لابد له أن يختار أقلهما شرا، فمما لا يكفي أنه إذا درس مذهبا من المذاهب الأربعة إذا على جهله وهو لا علم عنده، بعد ذلك إذا مشى في دراسة العلم قد يبدو له، وهذه وقال الحنفية وغيرنا ابن تيمية وابن القيم ما استطاعوا ان يصل العلماء الا بعد ان مروا بدور التمذهب، لان الجو الذي عاشوا به كله مذهبي، فالتاريخ يعيد نفسه ولا بد. فهذا الطالب كلما ارتقى في طلب العلم فكلما تبينت له بعض المسائل في المذهب المخالف لمذهبه اقرب الى الكتاب والسنه فيأخذ بها، اما راسا يتشبث بالحديث يتشبث بالايه وهو لا يفهم العام والخاص والمطلق والمقيد والناس والمنسوخ هذا فيما يتعلق من الكتاب والسنه، ثم هو لا يعرف الصحيح من الضعيف من الحديث فيما يتعلق بالسنه، فلا بد اذا بالنسبه لمن كان في هذا الجو ان يدرس الدراسه المذهبيه كمرحله من مراحل ذلك. واضح أيضا؟ واضح. القرآن في 50 آيات في الفاتحة ما يسمونه مجازا فهو الحقيقة، وأنت تعلم بأن الذين يجعلون الكلام منه حقيقة ومنه مجاز ويضعوا بعض الشروط التي هي من صالح تفضلون بعض الشروط التي وضعوها هي من صالح الدعوة السلفية، فإنهم يذكرون أنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة أو كانت هناك قرينة، إما أن تكون قرينة نقلية أو عقلية، فاضطر المسلم أن يخرج من الحقيقة إلى المجاز. وفيما يتأولون من آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يوجد أي شيء حتى في اصطلاحهم، إنما يضطر أهل العلم أن يتأولوا حقائق الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات إلى ما يسمونه بالمجاز. على أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأتي ببعض الأمثلة التي يسميها علماء اللغة مجازا، يقول هذه تسمية من باب الاصطلاح ولا مشاهدة في الاصطلاح، ولكن التعريف الحقيقة وللمجاز الذي وضعوه لا يصدق في كثير من النصوص التي يقولون عنها انها مجاز. نحن سألنا مكان لكن مثلي ومثل غيري كمثل الحائض، قال لوتن لم تشكني؟ قال سمن يدقني. انا عرفت شيخ عنك الله اذكروني اجلس هنا مشان التسجيل. الذين يسمون بعض الجمل مجازا يقول ابن تيمية هي الحقيقة،

سد الرياض قاعدة مهمة جدا، وينبغي نحن أن نطبقها في كثير من أمورنا وحياتنا. فكلام الغزل في الغالب لا يكون صافيا، وقد يأتي فيه كثير من الأحيان وصف لا يليق بالناس أن يسمعوه، كوصف الخجول ووصف الكفور وتشبيه بعض النساء ببعض الصفات التي تحرك النفوس، فحينئذ لا يجوز أن نتعاطى مثل هذا النوع من التشبيه والغزل. أتى ببعض الأخوان في تطليق الحاجة يقول أنه يعني يجوز أن يطلقها ثلاث أوقات في ثلاث أماكن متفرقة في ثلاث أوقات متفرقة، وعند بعضهم أنه لا يجوز إلا بعد أن تضع خلقها، وعند ذلك يأتي بطلقات الطيارة. نعم. أما أنا الآن لا أستحضر هذا التفصيل، لكن لا شك أن الطلاق الحامل جديد. أيوه. هذا هو. حديث نعم. أما ينفذ عليها الطلاقات الثلاث في طلقة واحدة أو في عدة واحدة هذا ما لا أعلمه. نعم. تفضل. عليكم. رهيب جدا. نعم. الحي هذه تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني تغني والأخرى تعلق بالحيوان هذه وهي الحمامة، فلا يجوز هذا. يجب أن يذكروا وأن ينصحوا. تفضل. فإذا يعني سمع هذا البلل لم يجد ريحة البول، ويعني لا يأتي هذا البلل إلا إذا أنا مكسورا. أنا أخذ ما أبداك منيا لا يجد حتى لا إذا يعني ما يدري ربما عرف أنه يعني سمعه وما يدري حتى البول ولا يجده لقبل الصرف مثلا لا ولا يأتي لدينا المشكلة. أنا أستطيع أن أعطي جوابا في مثل هذه القضية، لأنه الشخص المبتلى هو الذي ينبغي أن يحدد الموقف، لأنه قضية عرق ما يتصور أن يكون في مكان معين، فالعرق يتنقل من مكان إلى مكان، الله أعلم. نعم. تفضل. بالنسبة يعني هناك حديث في طريق الجانب ونجد في المنطقة يعني تكون ضعيفة بالنسبة، وما أدري يعني أخذ ضعيفة في الحديث وضعيفة ورد هناك يعني المتقدم والمتأخر هذا واضح من اتباع الكتاب تاريخ طبع الكتاب إن كان طبع واحدة أو طبع ثانية والكتاب الآخر الذي فيه الحكم بخلاف ما رأيت، لأن قضية الحكم الحديث الصحة والضعف هي في الواقع من أدق العلوم الشرعية، لأنها تحتاج إلى جهود جبارة جدا وإحاطة بالاطلاع على كتب السنة، وهذا مع التفرغ وطول العمر يجد الإنسان في نفسه مصداق قول ربه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الذي يقع معنا أننا نفرغ جهدنا لدراسة حديث ما فنحكم مثلا على الحديث الصحة فيمشي على ذلك ما شاء الله من سنين،